الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنذر الأمة وبشرها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الحج الأكبر كما قلنا سلفا، أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، في يوم جمعة يوم عرفة. وقد قال أحد اليهود لأمير المؤمنين عمر: لو أنزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذناها عيدا. ونحن بحمد الله يوم الجمعة ويوم عرفة كلاهما عيد لنا. وهذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن، بعدما رجع النبي من الحج بأحد وثمانين يوما انتقل إلى الرفيق الأعلى. سمع هذه الآية عمر فبكى، فقال: ما يبكيك يا عمر في يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة؟ قال له: يا رسول الله، لقد كنا في زيادة من أمر ديننا، أما وقد اكتمل، فلا بد أن يعقب الاكتمال نقصان. فقال: صدقت. وفي الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن البدائع أن هذه الآية نزلت في سورة المائدة، وقد تضمنت كثيرا من أحكام الحلال والحرام، وما تعلق بشؤون العبادات والمعاملات، لكي يحمل لنا هذا إشارة على التمازج ما بين العقيدة والشريعة، التلاحم ما بين الدين والدولة. في هذه السورة الله جل وعلا يقص على عباده ما أوجبه من الحكم بما أنزل الله، وما حكم به على من عدل عن حكمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فكل محاولة للفصل بين العقيدة والشريعة، للفصل بين الدين والدولة، فهي اختراق علماني للعقل المسلم، اختراق لحصوننا من داخلها. إن هذا الفصل وصمة وبصمة للاستعمار في ثقافتنا وفي ديارنا وفي حصوننا. إن التلاحم والتمازج ما بين العبادات والمعاملات، ما بين العقيدة والشريعة، ما بين الدين والدولة، هو السمة التي تميز هذا الدين. نحن نقرأ في القرآن الكريم أطول آية، سورة الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أحكام مدنية بحتة عن توثيق الدين كتابة وإشهادا ورهنا ونحوه. ثم يقف المسلم في صلاته يصف أقدامه بين يدي ربه عز وجل وهو يتلو هذه الآيات الكريمات. فكل محاولة للفصل بين العقيدة والشريعة، أو بين الدين والدولة، أو بين العبادات والمعاملات أصحاب هذه المحاولات إنما تصوروا دينا آخر ثم سموه الإسلام، حتى قال أحد الشيوخ الأزهر في مصر: إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نتذاكر إكمال الدين وإتمامه لا يفوتنا أبدا أن نتذاكر حول إتمام خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم للكلمات التي ابتلاه بها ربه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاه الله جل وعلا، يعني اختبره بكلمات ليرى مدى قيامه عليها ومدى إتمامه لها، فأتمها ووفاها. فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. شهادة القرآن الكريم لخليل الرحمن أبي الأنبياء أنه الذي وفى. ثم قال بعض أهل العلم إنها الكلمات يعني الثلاثون: عشر في سورة براءة، وعشر في سورة الأحزاب، وعشر في سورة المؤمنون. نعم، ومنهم من قال إنها المواجهات والمعارك التي خاضها في الله عز وجل عندما خاض معركة الحوار وإقامة الحجة مع قومه، عندما رأى الشمس والقمر والنجوم في حالة بزوغ وطلوع، فأخذ يحاور قومه، وفي كل مرة يقول: هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي، هذا أكبر. وإبراهيم لم يكن ناظرا بل كان مناظرا، كان يريد أن يقيم الحجة على قومه، مش مجرد واحد يتأمل لكي يصل إلى التوحيد. إبراهيم لم يعش لحظة واحدة على الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، كان مناظرا مقيما للحجة على قومه، ولم يكن ناظرا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا ابتلاه ربه عندما قذف به قومه في النار: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فظلوا يوقدون في النار على النار أياما وليالي، ثم ألقوا به في المنجنيق زي كأنه لا يتمدفع لكي يلقوا بإبراهيم إلى النار من بعد. يقول ابن القيم: يا لله في هذا السفر، عندما سافر إبراهيم من المنجنيق إلى النار، هذه اللحظات التي مر بها لك أن تتخيلها. ثم يأتي جبريل: ألك حاجة في هذه اللحظات، لحظات السفر من فوهة المنجنيق إلى النار، أنا أرجو أن تغمض عينيك وأن تتخيل هذه اللحظات عندما يتعرض لها بشر. يا لله هذا السفر إلى الله عز وجل، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، لأن الله جل وعلا أعلم به وأقرب إليه من حبل الوريد. فكان جواب الله أسرع: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم يأتي الموقف الآخر مع النمرود، مع طاغية زمانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ابتلاه الله ربه جل وعلا بأن أمره بأن يذبح ولده وفلزة كبده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنان، الولد والأب، وتله للجبين، وناديناه ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم ابتلاه ربه بالهجرة، ثم ابتلاه ربه بسنن الفطرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن على الوجه الكامل التام، فكانت المكافأة الدائمة التي لا تزول ولا تحول: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. سوف ينالها من ذريتك من بقي على عهد الله وميثاقه، أما الظالمون لا ينالون عهد الله عز وجل قط، فلا يعان ظالم على ظلمه حاكما كان أو محكوما. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. نعم، قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. ونسبت الفقرة الأخيرة هذه مستورد القرشي في حديث مع عمرو بن العاص، يقول له: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم أكثر الناس، أبصر ما تقول. قال: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد قلت ذلك؟ فإن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين. وأنتم تعيشون في هذا البلد تستطيعون أن تتأملوا هذه المقومات. ثم قال: ويا عجب ما قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وأمنعهم من ظلم الملوك، لا ينال عهد الظالمين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. في ترجمة ولا مفيش نظر الشيخ ناصر؟ مفيش. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة، واستح عليهم بيمينك الشافية، اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم وركوعكم. الله أكبر الله أكبر. أكبر ولا